من اللي بيبدي اليوم؟ من اللي ذاتي اليوم؟ اللي ذاتي بدي هاي ساعة الله عشر ساعة تواريكم فترة ثم ها متريحين فرض تكونوا أحسن من قبل. هذه علامة الطالب المجدي ها فترة الانقطاع يستغلها. هيا محمد المهدي ها ماذا تقول؟ نعم اي تفضل. هيا ابراهيم انا بدي انت من الاول راه اي نعم. الكلام هو اللفظ ده وحروف القسم وهي الواو الواو والباء والتاء لا دخول من عندك هذا يا رب محمد في تثنية الأسماء خاصة أو ضمير المؤنثة المخاطبة بالهون يا محمد حفظك أنت والله صقع هيا أحمد الفتحة وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، وأما حرف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفع بثبات النون. يلا يا سام. وأما الياء فتكون علامة في جمع الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع، وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في اسم الذي ينصرف وللجزم علامة السكون والحذف، وأما السكون فتكون علامة للجزم بفعل مضارع صحيح الآخر الآخر صحيح الآخر بكسر الخاء الآخر بكسر الخاء هذا فرق شاسع راه بين الآخر والآخر يلا يا محمد السالب يصعد الكسر والاسم الذي لا يصعد يصعد مبتدئ الداخل يلزم حذف أخره، والذي يقرب من حروف أو بعض منها التثنية وجمع المذكر السالم من الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. يا إبراهيم، والأفعال الخمسة وهي ويفعلون يفعلان تفعلان يفعلون ويفعلون وتفعلون واحد بس بالواو يفعلون وتفعلون وتفعلين. اها يلا. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. باب الأفعال. باب الأفعال. الأفعال الثلاثة ماضي ومضارع وأمر نحو ضرب واضرب وضرب، فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا، والمضارع وما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قول الثالث وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه لازم أنه مرفوع عشرة وفي أنوال وإذن وفي ولا مفي ولا من جحود وحتى، والجواب من فاء والواو واو، والجواز من ثمانية. يلا يا محمد. والجواز من ثمانية عشر وعدتنا وعدتنا وعدتنا وعدتنا وعدتنا وعدتنا وعدتنا وعدتنا وعدتنا وعدتنا وعدتنا وعدتنا وعدتنا وعدتنا وعدتنا وعدتنا وعدتنا وعدتنا وعدتنا وأين يمثل وأين وأيان وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشيء خاصة. يا شيخ يوسف. باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والفاعل واسم الفاعل. وهي الفاعل. نحن نحترم المؤلف المصنف، لا نتعدى الألفاظ. وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله. الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره. واسم كان. واسم كان واسم كان وخبر إن. واسم كان وأخواته. وخبر إن وأخواتها. خلاص ما عادش نفس عليكم. والتابع للمرفوع. وهو الناطق بالعطف والتركيز والبدل. باب الفاعل. يلا يا وسيم. ريح منك ما عادش جايك ما عادش. باب الفاعل. الفاعل هو اسم مرفوع مذكور قبل فعل، وهو اسمين ظاهر ومطلق، فالظاهر نحو قوله قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقامت هند وتقوم هند وقامت هندان وتقوم الهندان وقامت الهنود وتقوم وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهنود وتقوم الهنود وما أشبه ذلك. أمزال وقام أخوك. قام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضربت. يلا يلا. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان فعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان الفعل مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر، فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر، والمضمر 12 وهي ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضربنا. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن الأخبار اللفظية، والخبر هو الاسم المسند إليه نحو قولك والخبر هو الاسم المسند إليه مجرور والاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك قام زيد زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر نحو قولك والمضمر 12 الظاهر 12 المضمر 12 والمضمر 12 أنا ونحن وأنت وأنت وأنت وأنتما وأنت وأنتم وأنتم وأنتن وهو وهي هما وهن وهم وهما وهم وهن والخبر تقول نحو قولك زي أنا أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك أو الخبر فاسمع والخبر على قسمة على خير كما على الخبر على قسمين مفرد وغير مفرد المفرد نحو قولك زيد قائم وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره تقول زيد عند تقول زيد زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإنا وأخواتها وظننت وأخواتها فأما كان وأخواتها لا محمد فأما كان أخواتها كنا تقول اسم في اسم الخبر هي كان وأنسى وأصبح ربح وغل وبات وصار وليس ومزال من فك ومن فتي ومبايح ومدانة ما تصرف منها نحو كان يكون الكل وأصبح ويصبح يصبح وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد مقارنة وليس عامل شاخصة وما شبه ذلك وأن إنا وخواتها ثم تنصر اسم ترفع الخبر وهي إنا وأنا ولكن وكان وليس وعلا تقول إن زيد قائم وليت عمرا شاخصا ما أشبه ذلك ومعنى إن وهذا التوكيد ولكن الاستدراك كان أي تشبيه وليت التمني ولعل الترجي والتوقف خير وقفت عندنا أخذنا بس إحنا تمام عندنا طيب هاي ترى يا أحمد الزواري باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهي ثلاثة أشياء كان وخواتها وإن وخواتها ظننت وخواتها أما كان وخواتها فإن ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وصار وبات وليس وما زال وما فتع وما فك وما جامع وما تصرف منها نحو كان ويكون وكنت وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمرو شخصا وأما إن يلا يا عيد وأما إن وأخواتها فتنصب الخبر وتنصب الاسم وترفع خبر وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولا وليت ولعل تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شخصا وما أشبه ذلك والمعنى إن وأن للتوكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والترمى انتم شو المشكلة اللي عندكم في الحفظ؟ ليش اللي حفظهم ضعيف؟ ليش؟ شو السبب؟ شو المشكلة اللي تعارض فيكم يعني؟ نعم؟ عاد واحد قال ما فيش وقت باهي مش صلي في الجامعة انت؟ صلي محافظ على صلاة الخمس الجامعة تحصلش في 3 دقائق قبل كل صلاة؟ خلاص يكفني 3 دقائق قبل كل صلاة في اليوم يكفنك في المتن هذا لو تستغلهم فيه حتكون حافظة أحسن حب في منكم يحصل هو مش على جديه وروح على جديه وفيه اللي يمشي قبل 3 دقائق بخلي ما تخصوا له شيء إلا هذا بس ما تخصوا لهش وقت تاني هذا الوقت أنت ماشي للصلاة أنت مروح من الصلاة أنت في انتظار الصلاة حتلقى حفظك كويس راهو تعرف الحفظ من قلة التكرار بس من قلة التكرار والله يا محمد وراهو اللي أنت تو ممكن بعض منكم يقول أنا ضعيف في النحو اللي ضعيف في النحو هو اللي يحتاج الحفظ أكثر هذا حل الضعف تبي تحل ضعفك أنت في النحو تزيله تقضي عليه أحفظ المثل قواعد عندك إيش قواعد نحوية هو المثل توش أحطه أنت مجموعة إيش مجموعة قواعد كل قواعد هو أصلا تحفظ القواعد النحوية مع الفترة بشوي تعرف تنزلها على الواقع حتى إن لم الآن ما تدركش تستفيد منها القاعدة تحصل لمعضلة تتذكر القاعدة تأتي بها سلاح هي عندك المثل هذا سلاح لأن توراه بيزيد عليكم والحقيقة الجايات أصعب الحقيقة في المثل نقول لكم في المنظوم في الكلام في نظم الكلام اللي جاي أصعب، في الشرح اللي جاي أسهلهم، لكن في الحفظ اللي جاي أصعب. هيك لو أنت تجتهدوا في هذا قبل أن يدخل عليكم الصعب. تو إن أخواتها وكان أخواتها إن شاء الله يعني أخذنا فيهن مرحلة باهية، أظنش يعني إن شاء الله نكون غطينا ما تحتاجون إليه فيه. ما نقولش طبعا غطيناه لأن إحنا في أشياء خلينا لكم قصدا، ما نقولش نعطي لكم دفعة واحدة يعني حتى لا تدخل عليكم، لكن إن شاء الله اللي تحتاجونه في الفترة هذه كلها خليته بإذن الله. فيش حد يلقى عنده معضلة؟ فيش حد بدأت طلاب القرآن؟ فيش حد راجع آية هيك يلقى فيها كان وأخواته عنده فيها مشكلة؟ ها؟ نعم. اسمه إن أو اسمه كان لا يأتي مؤول لكن جملة لا. أي عبرة هذه العبرة هو الاسم وفي خلقه هو الجار المجرور هو الخبر، لا جملة ما يجيش الاسم لا يأتي جملة كما هو. خذوا القاعدة هنا في المثل والخبر، ما يأتي مبتدأ وخبرا يأتي اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها هكذا، يعني لأن هي كان وأخواتها وإن أخواتها تدخل على جملة الاسمية، تدخل على الجملة الاسمية. باي قول يا عبد الله أن المصطلح الصغير يعني متكلم. نقول هنا مبني على كسر يعني هنا مبني على فتحة مقدرة. مبني على فتحة مقدرة. معنا نظرهم شغال المحل حركة المناسب. نعم. باي في اللي اتفقنا على إعراب السور، إحنا عربنا بعض السور. هذا جاب إعراب عبد الفتاح، جاب إعراب الناس. ها إحنا خدنا أكثر من سورة. من اللي تكفل بهم؟ عبد الحميد أنت بمن؟ هات. أنت جيب أتي بها. نعم هذه هن بس ثناء. شو عندك أنت عبد الحميد؟ صلي عندك خلاص الفاتحة با، ومن اللي عنده الفلق با. طيب وأنت إيش عندك يا الإخلاص؟ هذه خدناها الاثنين بعض الأخوة ما حضراش بكون عاودوها با. طيب هذين هن اللي عربناهن إن شاء الله. باي طيب هذا الموضوع ما نبيكمش تتكاسلوا فيه، صح نبوا نمشوا فيه إن شاء الله تخرجوا بيه بفائدة أنتم. هي لو أنتم عندكم همة فيه والله هي أشياء كثيرة ممكن ديروها تستفيدوا منها أنتم ويستفيدوا منها حتى غيركم. ها إيه لو نديروا هيك مؤلف صغير نجمعوا فيه كان وأخواتها في القرآن. كان وأخواتها في القرآن. معلش تراك إحنا عندنا كم واحد هنا حافظ يعني خاتمين؟ كم واحد خاتمين ترى؟ ما إن شاء الله ما فيهاش رياء هذه، ما تخافوش هذه التكليف نكلفوكم إحنا. نعم الخوف التكليف هذه مشكلة. إحنا بنكلفكم مش هنكرموا كمان. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. باهي كويس معقول ست أحزاب، ست أحزاب ست أحزاب بسيطات. شو رأيك؟ ها ها لا هو نصيبكم جيتوا ستة انتوا ستة ستين على ستة عشر عشر أحزاب عشر أحزاب لا مازالوا نلقونهم حاجة أخرى تكمل تخافش. ستة أحزاب ستة أحزاب شو رأيك؟ ستة أحزاب يكلفن كثير؟ ما يكلفنش كثير. ها تفضل غير ما تطولش مش نعطوك ست أحزاب متاعك. ها ست أحزاب ست أحزاب شو رأيك؟ ها اي ثلاث ايام في الاسبوع نخلوه يعني مهوش شرح اعراب ونخلوه حتى مش حتى اللي بيغيب ما يتتر شرك. ها هو طبعا المراجعة تعبني اكثر من الشرح انتم عارفين ذلك، لكن بقى ان شاء الله خلاص نجو يوم الاربعاء. يوم الاربعاء الاربعاء في درس بعد المغرب خلاص نعم باين خلوها ها خلوها من المغرب وعشية الجمعة اللي جاي يروح. اذا كان معك ما هنا ما تمشي يعني جاي يروح ايش رايك الجمعة نستمر الى العشاء صلوا المغرب ونرجع ناخذ مراجعة وإعراب خلاص ان شاء الله. نبدأ من الجمعة الجاية إن شاء الله. لا حتى نجي معاطي موعد ما يقدرش. والله الجد وأنا معبي جدا يعني. والله هو وسيم أنا اللي ما أقدرش لأن يوم الأربعاء عندي بعد المغرب درس، يوم الاثنين عندي بعد العشية، اليوم العشية هنا، يوم الأربعاء عندي درس بعد المغرب، يوم السبت عندي درس بعد المغرب. أنت شوف واحد يسجل بدك وربي يعوضك خير إن شاء الله. شوي ما تأخرش أنت، بعد ما تطلع غادي تجي إن شاء الله. والعشية ماشية بالزيادة يعني، العصر ماشي بالزيادة إن شاء الله. هاي هاي كل واحد يكتب أحزابه مش ما يضيعش فيه. شو بنديره؟ أنت بتمر على ست أحزاب مش في عليك، عندك مهلة ونعطيكم إحنا حتى شهرين. خذوا شهرين. باي اليوم كم هو اليوم؟ كم اليوم؟ ها؟ 19 صفر. هلا؟ 19 صفر. معناها 19 ربيع ثاني. باي خذ راحتكم، ست أحزاب مروا عليهم. خذ معك ورقة زي هذه مسطرة، ماذا بيكم طبعا مرون على مصاحف قالون، ما تمروش عليه غيرهم. صحف قانون يعني، أو أنت من حفظك كان حفظ القانون وكانت تمر على المصاحف باش تسترشد أكثر. هو طبعا نصيحتي أنك تمر من المصحف أحسن يعني، لأن مرات لما يتل الإنسان يغفل. خذ أي آية تلقى فيها كان واحد أخوات اكتب، اكتبها كيف ما هي الآية بس. باهي سجلوا عندكم أحزابكم بحيث ما يحنش منكم بس، لا كتابة فقط، خليه تكتب الآية فقط إن شاء الله. هيك ولا ندير على طول اجر بعضهم كلهم. باه ندير لكم احنا بالسنكه هذا اكبركم سنا منه. هاي يوسف خلاص هيخلص ست الاحزاب الاولى يعني من اول البقره لعند لن تنالوا. لن تنالوا اللي في اللي علي عمره توقف في لن تنالوا. انت لن تنالوا تخليه اللي بعدك. هاي منو اللي بعدك؟ الشيخ خالد. خالد هاي الشيخ عبد العزيز خذن. لن تنالوا معناها من عندك هنا يا الله لا اله هو في النساء دم ثلاثه ولا بعدين في المائده لا تجدن. تجدن في المائده تمشي لعند لا تجدن. اكتب عندك مش ما تغلطش ما تلخبطش على بالك معنا. انت بتبدي من لن تنالوا لا تجدن شد الناس عداوه. باقي اللي بعد هاي بعد انت تبدي من لا تجدن. لا لا واجد شخصين اي صحيح صحيح اي صح صحيح لان هي اللي عرفهم كبيتنا زين. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان الله خمسه. توقف فيها الانفاق. هاي اللي بعد يلا بدي من واعلموا ويوسف تقف في يوسف ومبرئ نفسي من نفس الأمارة بالسوء. انت يا محمد بدي منها تقف وين؟ نصف الكهف. هذا نصف القرآن. قال الم اقل لك انك. هاي من اللي بعد؟ يلا يا محمد. محمد بدي من نصف الكهف هذا تقف وين؟ قال الذين لا يرجون لقاءنا في الفرقان. نعم لأنه قال نقول لك عند الحج الحج عند أي أي نجزة صح. شيخ قال بعيدة. إيش هو؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ اه ليش ليش ما يخذ لي بعد خذ لي بعد بايت نزل لي علينا محمد خلاص اعطيني ها بالك خلاص خذ اللي هنا منين مويل اللي قلنا احنا من قال لم اقول لك الكهف اللي عنده وقال الذين لا يرجون لقاء الفرقان. باي محمد تخذ لي بعد ما بدي من الفرقان المسلمين عام فانا بدنا بالعلى والسقيم في الصفات لا في القصص ان المسلمين هذا ان المسلمين وقال الذين عند ان المسلمين وقال الذين لا يرجون لقاءنا في الفرقان تستمر لعند الاحزاب من المسلمين والمسلمات. انت خليت عم تفتحه يلا بدي من ان المسلمين والمسلمات في الاحزاب ياخذ عند اليه يرد اي في الصفات وانت تاخذ من نهايه الصف من هذه ان اليه يرد على المساعه إلى وين؟ جنه؟ لقد رضي لقد رضي الفتحه لا أظن الجن غير قد سمع قد سمع لأن من قد سمع للناس ستة الباقي قد سمع للناس ستة من اللي مزال خلاص خل من قد سمع للناس. كيف صار ما الخشب وحدين مش حافظينه كيف باهي مزال تنديروا اشياء اخرى بالنسبه لي ها بالنسبه لي يا سهل ان شاء الله ها كان اخواته نعم كان اخواته ان شاء الله يعني يقدركم ربي عليه ونرجعوه ديرون ديروا كان اخواتها في القران ان شاء الله يستفيدون طلاب العلم كثير احنا تو راه استفدنا من الاشياء هذه قبلنا مديرينها ناس وجدين فيه كتب كثيره راي من هذا المنوال واحنا استفدنا منها كثير فامثال هذه يستفيدون طلاب العلم كثير تعينهم كثير باهي طيب هاي يبقى ندخل الان في درسنا الجديد اللي هو ظننت واخواته ظن واخواته هذا الثالث من النواسخ وان تعاسرتم نعم لا هذه واقعه بجواب الشرط ان شرطيه والفاء هذه في جواب الشرط نعم كيف ايه لا مش فلسفيه هذه الفاء الواقعه في جواب الشرط فاء واقعه في جواب الشرط ان شرطيه ان تعسرتم فسترضعوا جمله الشرط هي سترضعوا جمله الجواب عفوا دخلت عليها الفاء وهي جواب إن نعم ومبدوء بالسين نعم هذا السبب اللي خلي فيها الفاء كونها مسبوقة بالسين نعم نعم في الإخوة اللي كلفناهم بالآيات يأتون بآيات ايه كان في غياب هو الاثنين اللي فات صحيح صحيح انتم زيدوا راجعوهن بهيا من اللي جاب الاخوه جابوا ها هات يا غازي ماذا شيء تعال اكتب على الصبور كان تعال اكتب هنا يقول كل واحد نص الصبور اكتب هاي هن راهن كان اخواته وان اخواته اللي يتقنهن يتقن باب عظيم باب عظيم من ابواب النحو يرتاح منه كثير لأنهم باب من أبواب النحو نعم لكن إذا خفت لا تعمل نعم. لا تعمل عمل إن لا تنصب ولا ترفع نعم ولكن مظلوم يظلمون أنفسهم يظلمون أنفسهم حول بي مقدم نعم عليكم السلام جيب قلم ثاني فيه في الغرفة هذه في أقلام العلم مش عارف هو انت تلقاه ممكن تلقاه في واحد زي هذا احتمال تلقاه فيه أنا استحاج المهدي شو حالك الله يبارك فيك توا هي بالنسبه لكان واخواتها كان واخواتها احنا قسمناها تقسيمين ولا لا ولا ثلاثه ها نعم قسمناها تقسيمين ولا لا من حيث العمل ومن حيث التصرف من حيث العمل يا عبد الحميد اذا كم قسم ثلاثه اقسام ها من حيث العمل تنقسم كان واخواتها الى ثلاثه اقسام القسم الاول يا محمد الجبو جبت السهل انت الاول ما يعمل بدون شر ده القسم الثاني ها يا سام ما لا يعمل الا اذا سبق بما المصدريه الظرفيه ها ثلاث اذا سبقت بنفي او شبه ما لا يعمل الا مسبوقا بالنفي او شبه النفي شبه النفي ليش هو النهي والاستفهام والدعاء هذه شبيهه النفي طيب من حيث التصرف اذا كان قسم يعيدي ثلاثه برضو والاول لا يتصرف مطلقا يعني جامد اللي هو ليس وما دام والثاني يا عبد العزيز ما يتصرف تصرفا ناقصا يعني ياتي منا الامر والماضي المضارع والماضي ولا امر اللي هنا كم فعل هذه هنا أربع: انفك وزال وفتئ برح. هذه تصرف، تصرف ناقص لا أمر منها، والبقية تصرف كامل ماضي ومضارع وأمر. وتعمل في كل الحالات ولا في كل الحالات؟ تعمل، تعمل في المضارع وتعمل في الماضي وتعمل في الأمر وتعمل حتى في اسم الفاعل وحتى في المصدر. طيب باي بن نعم كان اكتميت اللي جبته انت، خلاص انت اللي جبته اكتبت اللي حضرتك. طيب بالنسبة لإنا وأخواتها، ها إنا وأخواتها حروف الأفعال يا محمد، حروف الأفعال إنا وأخواتها، ها حروف إنا وأخواتها حروف، كان وأخواتها أفعال، وإنا وأخواتها حروف مشبهة بالفعل، حروف مشبهة بالفعل. هذه إنا وأخواتها كم، كم هي عدد يا محمود؟ ستة. ستة، ستة. سمي علي اثنين إن وأن، سمي اثنين لكن وكان، وسمي انت اثنين ليت ولعل، ولكل منهم طبعا معنى. ها كأن، ها أن دخل عليها هيك في ما يقول هذا يعني الأصل فيها هكذا به يعني هن من حروف، من حروف المعاني، من حروف المعاني، حروف لها معنى. إن وأن شو معناهم يا علي؟ تفيد التوكيد، تجعل للتوكيد، يؤتى بها للتوكيد. ب كان يا محمد، محمد كان للتشبيه، ليت يا ملول للتمني، لعل يا احمد للترجي والتوقع. في ايش الفرق بين الترجي والتوقع؟ هاي علي والتوقع، انت قلت لعل للترجي والتوقع، يعني في فرق بينات، ما الفرق؟ هاي احمد الشيء ايش هو الترجي؟ الترجي لا يكون الا في المكروه او التوقع، التوقع يكون في المكروه وما يسهل حصوله. هذا ايش؟ لعل. اذا كان الترجي يكون فيما يسهل حصوله، واذا كان متوقع فيما يكره، في الشيء المكروه. لو قلنا احنا يقولوا لعل العدو قريب، هل هذا تمن، هل هذا ترجي؟ لا، يتوقعون، يقولوا لعل محمد، لعل محمد هالك، هذا يقصد به ايش؟ التوقع. والتمني فيما يعسر، فيما يعسر او يستحي، فيما يعسر او يستحي. باهي بالنسبه لكان واخواتها، ها في قلنا منها من يرادف صار، كثير منهم يرادف صار، ها خمسة أو ست، خمسة كان ترادف صار. رامز بلنا مثال. لا ها وكنتم أزواجا ثلاثة، وكنتم، انتبهوا لهذه، هل هم كانوا أزواج ثلاثة يعني خبر عن الماضي هذا؟ هم صاروا بعد البعث، بعد البعث صاروا أزواجا ثلاثة ولا لا؟ المعنى يساعدك على هذا كثير، كانت هباء مبتة. نعم، متى صار ذلك؟ بعد بداية أمر الله سبحانه وتعالى بالبعث، شكي باه. هذه كان الثانية أمس، باي أمس، أتي بالمثال أمس القدافي هالكا، ها أمس القدافي هالكا بمعنى صار. طيب ها ثلاث أصبح، كويس، فأصبحتم بنعمتي إخوانا، معنا مش في الصبح حصل هذا، واضح، معنا صرتم، واضح. هذه ثلاثة. الرابعة ظل، وظل وجهه مسودا بمعنى صار، ها إيش اللي مزالت؟ أضحى، نعم، ها أضحت ليبيا حرة بمعنى صارت، ولا مش معناها حدث الحرية حصلت في الضحى، لا. باهي منها قلنا كان وأخواتها ما يأتي تاما إلا إلا ثلاثة ولا اثنين، اثنين لأن ما دام هذه اللي تصرفان ثلاثة، ثلاثة هاي ما فتئة وزال وليس، هذه لا تأتي تامة، فتئة وزال وليس لا تأتي تامة، الباقي كلها يأتي تام. طبعا وزال قلنا اللي معانا اللي هي راي زال مضارعها يزال ليس زال مضارعها يزول هذيك مش معانا اللي معانا اللي هي زال يزول ايه زال يزال نعم زال يزال باي حذف نوني كان حذف نوني كان حذف نوني كان هذه عندكم كثيره في القران انتم لو بدك تحتاجوا تعرفوها لا ها تكو في اكو وتكو ويكو ها هذه شو فيها محذوفه النون ولا هل الحذف هنا واجب ام جائز ها جائز الحذف جائز بشروط خمس بخمسه شروط وقد تجد بعض الكتب اربعه لان في شرطهم تاع الوقف هذا مختلف فيه الا يكون موقوفا عليها في لما يذكرش فيه لكن احنا ذكرناه قلنا خمسة شروط الشرط الأول أن تكون في صيغة المضارع تكون منصوب مجزوم عفوا مجزوم بعدها متحرك لا ساكن بعدها لم يتصل بها ضمير نصب لم يكن بعدها ضمير نصب ها ألا تكون موقوفا عليها بهذه الشروط الخمس وحكمنا على الحذف بأنه جائز ها لوجود آيات واحدة منهن لوط بكر عندكم لوط ها ولم يكن له كفوا احد يكن ها شوفوا الشروط هنا متوفر فيها ولا لا لم يكن له مضارع ومجزوم وبعد متحرك ها ومع ذلك النون موجوده ومع ذلك النون موجوده هذا الدليل على ان الحذف جائز للتخفيف الحذف جائز للتخفيف ما شاء الله انت زي بني كنه ايه ألم تكنه أو لا تكنه قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون قارون هنا مرفوع ولا لا ها هي دي مرة نهايات الآيات السفين عند الطلاب شكال لأن الذين يتعودوا الوقف عليه يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون أكثر فقام يقف عليها فيشكلوا في ضبطها يعني. لكن هنا مرفوع ليش مرفوع يا محمد ترى لماذا ها ايش قول علي نائب فاعل لأوتي أوتي نائب فاعل أوتي قارون اكتب اكتب كان في مكانه اكتب حتى انا مش مشكلة الآية اللي توى صاحبكم لأتابيها يريد منها شاهد ولا وين الشاهد اللي فيها ترى يا غازي ها هو جايبها لا خليكم على ما تجاوز لا دل هاي إبراهيم وين الشاهد اللي فيها نعم ليت يا ليت شكي يا أنا يا ليت اليا هذه شنو اليا طبعا رأيتوه هنا ليست حرف نداء بل هي حرف تنبيه لأن ليت حرف والحرف لا ينادى التي تنادى هي الأسماء لما نجد الياء بعد حرف فنكون الياء ياء التنبيه يقولون ليت هذه من أخوات إن من أخوات إن باي وين تو معموليها ها هيا يسامى وين معمولي ليت هنا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم هو خير مكمل والله مش ذيك النبه ها ها انت ليت بس هاي أسامة فيش عملت ليت هنا وين المنصوب والمرفوع نريد منصوب ليت ومرفوع ليت هاي أسامة ماذا قلت يا أسامة مثل هذا المنصوب والمرفوع هيا أحمد انقذ جارك ماوتي منصوب وقارون مرفوع لا لا ما يجيش المعنى هكذا، لا يستقيم. فكر في المعنى تلقاه لا يستقيم المعنى هكذا. ها قل ايه اين عكسه؟ نعم يعني الجار والمجرور لنا، الجار والمجرور لنا. يا ليت مثل ما أوتي قارون لنا، شكي يا ليت مثل ما أوتي قارون لنا. المنصوب مثل والمرفوع اللي هو الجار والمجرور في محل رفع، وهنا تقدم هو احنا مش تقدم المرفوع على المنصوب، وقلنا احنا مرفوع إن وأخواتها لا يتقدم على منصوبها إلا إذا كان أو ظرفا، وهنا تحقق ولا لا؟ واضح يبقى؟ باه تو نبوا الآية هذه من ندركوا في الامتحان في الإعراب كلها، نبوا كل واحد يعرف كلمة. هاي نبدأ الشيخ محمود، هاي شغلة تفتح بيك اليوم. حتى كانوا على نصف معنا في الأول، أنت باي يا عبد الحميد هاي؟ قال. اللي بعد. فتحة الذين. سهلة جدا، هي جاتك حاجة سهلة جات طيبة. ها هاي يا شيخ طلال اعرف الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فعل. هاي اسم موصول مبني على الفتح محل رفع فعل. قال الذين، قال فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له إعراب. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فعل. في صعوبة هذه؟ خلاص حتتو تبراهم في الأخير تو. ما يريدون، يريدون يا محمد سلمان يريدون، راه اللي يكتب اللي مشغول هو اللي نبهه. يريدون مرفوع تجرده، مرفوع تجرده والواو والواو فعل. وهذه جملة هنا أصبحت مدام فعل وفعل، هي جملة ولا الجملة هنا طبعا قلنا دائما احنا الجملة اللي بعد اسم موصول ايش تكون؟ صلة موصول. والجملة صلة موصول لا محل لها من الإعراب. دي ما راهو اسم الموصول تلقوا بعده جملة أو شبه جملة. دائما صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. دائما دائما صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. هذه من من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. إن شاء الله يمد ربي في الأجل ونشوف معاكم تاخذوا إعراب الجمل. ندرس في إعراب الجمل. الجمل اللي ما لها محل من الإعراب صلة الموصول. ب الحياة، الحياة يا عيدي. الحياة مفعول به منصوب. مفعول به منصوب. عرفت نصبي؟ الفتحة الظاهرة على آخره. ليش منصوب؟ منصوب بالفعل. بالفعل. أيوه وضح إعرابك كويس. منصوب بالفعل عم تراب عم نصبي الفتحة الظاهرة على آخره. هاي عبد الباسط الدنيا. نعت. نعت للحياة صحيح. محل نصب نعت. لماذا مبني؟ إيش بنيته؟ كيف بنيته؟ في اسمنت ولا كيف جيت مبني؟ ها؟ ليش قلت مبني؟ احنا المبنيات تذكروا جردناهن ولا لا؟ أيوة. منصوب بالتبعية أو ما ولا لا؟ لأن منع تتبع المنعود وعلامة تصبه منع من دونها تعدل. هذا من أي نوع؟ الإعراب المقدر قلنا في أربع مواضع، اي من هذا يا محمد؟ الاسماء المقصوره، يعني هذا اسم مقصور اخره الف صحيح يا طلال؟ صحيح. يعني الف مقصوره هي مش ممدوده. ما الفرق بين المقصوره والممدوده يا احمد؟ هذه معضلة عندكم وهي سهله لا شيء. ها مش عشان عندكم انتم، يعني عند كل الطلاب. ها نعم ما كان وراء همزه المعدوده بعد همزه، لو كانت بعد همزه تبقى ممدوده، ما فيش همزه مقصوره، سواء رسمت في صوره الالف ولا رسمت في صوره الياء، هي مقصوره في كلا الحالين. ولا علي ها وضع تبتوها المقصوره والممدوده فيش صعوبه. يبقى الدنيا نعت للحياه منصوب بالتبعيه وعلامه نصبه فتحه مقدره على اخره منع من ظهورها تعد. يا ليت قلنا الياء حرف تنبيه وليت حرف مبني من اخوات ان شبه الفعل من اخوات ان. باه لنا جار ومجرور في محل رفع خبر ليت مقدم مثل اسم ليت مؤخر منصوب بها وعلى منصبه فتح الظهر اخره. ها ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع ممتلئ. ها راجع. لا لا مضاف لي. لا وين مضاف؟ لا لا مبتدا مبتدا مبتدا راجع. ايه قبلها مثل هي. انا جبت في عيني راه قبلها لنا. لا اذا كان مثل بعدها مثل وبعدها ما هي يبقى مضاف لي. مضاف لي مثل مضاف وما مضاف لي. اسم موصول مبني على السكون محل جر مضاف لي. اوتي فعل ماضي مغير صيغه مبني على الفتح لا محل له ما الاعراب. ونائب الفاعل وين؟ قارون. واضحه. باقيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون. قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون. هيا يا جمعه اين الشاهد في هذه الايه؟ ليت بروحك ليت قومي يعلمون. الشاهد ليت قومي يعلمون. الشاهد إلا وما ليت وما عملت فيه. هذا اللي نبوحني ولا هذا اللي مطلبنا؟ مطلبنا ليت وما عمليها. ليت قومي يعلمون. هذا الشاهد في الآية. به هيا علي وين المعمولية؟ يعني وين المنصوب والمرفوع؟ نعم قومي المنصوب قومي. به ها والخبر جملة يعني. والخبر جملة. والله جمع لك سالم هذا جملة. والخبر جملة. جملة يعلمون. غريب جملة يعلمون هذه. كيف يا كيف يا محمد جملة؟ صاحبك قال جملة يعلمون قال جملة. كيف جملة هكي كلمة واحدة؟ ها لا تحتاج لتفكير. هاي يا أحمد. نعم فعل وفعل. ها فعل وفعل ولا وين فعل؟ يعلم يعلم. والفاعل الواو. واو جماعة فعل. هذا فعل مضارع من الأفعال الخمسة. فعل مضارع من الأفعال الخمسة. فعل وفعل شك ولا ها؟ يبقى جملة في محل رفع خبر ليت. باقي قيلة. هاي بدنا نعرفها. قيلة هاي يا محمود يعرف قيلة. لا محل له من الإعرابي. ونائب الفاعل ها لا خلي هي الجمله اللي بعدها هي اللي في محل رفع نائب فاعل. ايش ادخل ادخل ادخل فعل امر مبني على السكون وحرك التقاء الساكنين. والفاعل وجوبا تقديره انت. والجنه مفعول به. وهذه الجملة هي نائب الفاعل. ماذا قيل؟ أيوة. طيب قال واضحة. قال زي ما عرفنا. قال الأولى يا زيها وليت زيها. يبقى قومي تو هذه اسم ليت. هيا عرفها يا محمد. ليت اسم ليت مجرور ولا كيف يعني؟ يعني ايش نقولوا عليه؟ قومي اسم ليت منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدر منع من ظهور انشغال المحل بحركة المناسبة. قوم مضاف ويا المتكلم مضاف إليه. يعلمون هذه جملة من فعل وفاعل في محل رفع خبر. طيب حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. ها هيا محمد الجو أين الشاهد في هذه الآية؟ ها بس يا ليت. ها يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. شكي ولا هذا الشهر ها انا قل نعم ايه لا قد تأتي ظاهر. هذا خاص بالقرآن. قد تكون متحركة رأي في القرآن. ما هي يا المتكلم هي المتقو ولاني تلقى كثير محذوفة. تلقى في عندك في القرآن كثير تلقى قوم بدون ليا محذوفة تحذف يا المتكلم. نعم اي هذا خاص برسم القران. اي هذا خاص برسم القران. نعم اي لا مش اسم منقوص هذا. لا ليس اسم منقوص هذا. هذا قوم مضاف الى الياء. لا احكام اي شيء هي في القرآن. في القرآن عندكم عليها أحكام كثيرة. نعم في القرآن عليها أحكام كثيرة. طيب هاي حتى شو بتعرفوها هنا؟ حتى احنا خليناها قبل مرت علينا في النواصل فقط ولا ما زالت في العواطف؟ ما خليناهاش با حتى هنا ايش بتعرفوها؟ ابتدائية. واضح انها ابتدائية. ابتدائية حرف غاء يعني الابتداء. اذا ظرف للزمان المستقبل والماضي. لا المستقبل إذ للماضي وإذا للمستقبل. ظرف للزمان المستقبل. طبعا هنا مستقبل عليه كلام. أيوة. طيب جاءنا جاء فعل هنا فعل صحيح كلام ها جاء أيوة جاء يعني هو جاءنا زي ما نقول هو جاءنا يعني نا مفعول به جاءنا هنا مفعول به ليست فاعل والدليل أن الفعل مبني على الماضي لو كانت هي فاعل مبني على الفتح لو كانت هي فاعل حيكون مبني على سكون وجيء يوم يدم بجهنم لا وجئنا ايه وجئنا على كل أمة بشهيد ايه وجئنا بك على هؤلاء شهيد به وين الهمزه موجوده حتى اذا جاءنا هو المفروض في الف الشيخ على الهمزه اي خلاص يبقى هكذا الف اثنين فاعل ونا مفعول به اي الف اثنين فاعل ونا مفعول به جاءنا الف اثنين فاعل ونا الفاعلين مفعول به قال هل يعربناه يا عربناه وليت عربناه بس لو نبوا معه ليت وين ها من يطلع ترى هاي قول بيني وبينك اسم ليت بيني اسم ليت وين الخبر بعده بعده هي منصوبة منصوبة هي يبقى العكس أيوة يا ليت بعد المشرقين بيني وبينك بشكل معنى هو يا ليت بعد المشرقين بيني وبينك يبقى الاسم بعده والخبر بيني بين هي بيني والحالة العاطفة طبعا هذه الواقع نعم بعد ظرف اسم للمكان نعم اسم مكان وبين ظرف نعم بين ظرف هي أصلا بين ظرف مضاف إلى المتكلم بيني واضح يبقى معموليها بعد المشرقين بيني وبينك بعد اسم ليت اسم ليت نعم اسم ليت نعم لا يختلف يختلف نعم شيخ كيف حالك؟ بس على قضية إن جاءوك ولا أنه إن جاءوك أي نعم وهذا دليل على جهل باللغة لأن إذ هنا ظرف للزمان الماضي ليست المستقبل أنت تو الآن في الوقت هذا بتجي عن قبر الرسول تقول لنا نستغفر وندعو بناء على هذه الآية لا إذ ظرف للماضي ليس للزمان المستقبل في حال الحياة اي نعم في حال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الآية حتى الآية الله أعلم أنه في التفسير مقصود بها المنافقون مقصود بها المنافقين يقصد بها المنافقين لو أنهم استغفروا الله وتابوا لقبل توبتهم هاي وين هي وما يدريك لعل الساعة قريب وما يدريك لعل الساعة قريب الواو حسب قبلها وما استفهامية يدري في المضارع والكاف مفعول به ها ما يشيخ نعم ما اسم موصول السياق السياق حول تو الموصول في الغالب تحط بدل الذي تمشي يا ليت لنا مثل الذي أوتي قرو يا ليت لنا مثل الذي أوتي قرو يبقى أنا ما إيش موصول لكن هذا تنفع وما الذي يدريك لا تقول وما ها هو الذي يدريك تنفع في الغالب هكذا يعني والسياق واضح هو تو بعد من تمر عليك سياقات كثيرة تثبت عندك يدري في المضارع والكاف مفعول به والفاعل طبعا منه طيب هو هو ما الذي يدرك؟ من هو الذي يدرك؟ هو فعل هو لا ما ظنيش يعني ليس مفتوح ما قبل أقرون أدرى يدري هي رباعي ضم الأول لأنه رباعي فماضيه أدرى أدرى يدري لعل هذا طبعا الشاهد فيها لعل لعل الساعة قريبة ها في إشكالية هذه واضحة طبعا في إشكالية لعل الساعة قريبة المنصوب الساعة ومرفوع قريب في إشكالية بالنسبة لها لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا هذه الطلاقة بني والله لا تدري لا هذه شنو نافية واضحة نافية واضح فيها النافية ولا وتدري ها فعل مضارع كمل اعرف يلا خير وعلامة رفع منع من ظهورية يهديك الله يهديك لا لا ليس التعجز ثقل ثقل هذا فعل معتل آخر بالياء ثقل ما زال سيدي خذ ورقة اليوم وروح اكتب اكتب ما عادش بطل فيه معلومات ثانية ها الثقل وين في علم المضارع المعتل الآخر بالياء وفي الأسماء المنقوصة في الأسماء المنقوصة ب لعل هذا هو الشاهد طبعا في الآية ها لعل هذه من أخوات إن وين اسمها يا محمد الله وين الخبر ها هاي طلال خبر وين يا طلال جملة يحدث جملة يحدث واضح حين تم بها المعنى جملة يحدث في محل رفع خبر لعل يحدث طبعا يحدث فعل مضارع والفاعل هو وبعد ظرف مضاف وذا مضاف إليه واللام للبعد والكاف خطاب وأمرا مفعول به يحدث مفعول به يحدث والجملة في محل رفع خبر لعل ذا مضاف إليه بعد ذلك ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر مضاف إليه واللام للبعد والكاف الخطاب نعم فاعل هو أنت أنت أنت لا تدري أنت لا تدري أنت با حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يداير الناس فكان يقول لفتاه إذا معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه فلقي الله فتجاوز عنه وين الشاهد فيها لعل الله أن يتجاوز عنه وين المعمولين الله والمصدر من أن يتجاوز ولا والمصدر المؤول من أن يتجاوز والتقدير لعل الله يكون متجاوزا عنه هذا التقدير أخذنا آخر ما أخذنا الحديث لأن نسرع فيه شوية في مغالبة هذه أخذنا هذه ولا ومن ذلك لعل الساعة تكون قريبة فهذه شد فيها تكون ولعل نعم وعلى ولا لو تكون تكون وين معمولها ترى تكون هي قريبة أيوة تكون هي قريبة والجملة هذه عفوا جملة تكون هي قريبة في محل رفع خبر لعل ومنصوب لعله الساعة واضح بس ولا ترجي فعل الخير يوما إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد وأنت فقيد لعل غدا يأتي وأنت فقيد وين معمول لعل الثاني بعد المنصوب يأتي هو طبعا هذه جملة في محل رفع معمول لعل أنت أنت فقيد مبتدأ وخبر لا أنت فقيد مبتدأ وخبر لا لا هذه لا النهي لا النهي مجزوم بحذف حرف الهجاء مجزوم وعلم جزم حذف حرف الهجاء وهو الياء ترجي إيه أصله الفعل أرجع يرجي ترجي هذا أصل الفعل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. لعل الشيطان هذا المقصود ولا والمرفوع ينزع في يده ينزع في يده جملة المرفوع جملة واضحة ب حديث شيخ رستم الزوزن وين؟ قال صلى الله عليه وسلم يا أعرابي إن الله غضب على سلطين من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض فلا أدري لعل هذا منها يعني الضب فلست آكلها ولا أنهى عنها. قال الشيخ الألباني رحمه الله صحيح انظر صحيح الجامع فوين الشاهد اللي فيه هذا؟ لعل أيوة شاهد فيه لعل هذا منها لعل هذا منها هذا هو المنصوب منها بمحل رفع هذا هو المنصوب ومنها بمحل رفع قال صلى الله عليه وسلم أبشر يا كعب قالت أمه هنيئا لك الجنة يا كعب فقال من هذه المتألية على الله قال هي أمي يا رسول الله فقال وما يدريك يا أم كعب لعل كعبا قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه نعم تو المنصوب هنا لعل كعبا كعبا والمرفوع جملة قال ما لا يعني واضح شوفوا هذا فيه تحذير رهيب من الحديث من هذا يا شيخ والله يا شيخ أنا مر علي لك مش معاش من أنا مر علي بتاعت بدر يا شيخ هنيئا لك الجنة قال لا ما يديك لو كان يتكلم فيما لا يعني ايش مثلا عندنا انت هنا كأنهم يلا كأنهم خشب مسند الشاهد كان طبعا هنا ومعموليها ايش هما الهاء وخشب الهاء وخشب هذه معمولي كأن ومسندة نعت مسندة نعت الخشب كأنهم جمالات الهاء جمالات وصفر نعت كأنهن بيض مكنون الهاء بيض النون هنا شنو النون هنا علامة جمع النسوة النون علامة جمع النسوة يعني مش نون النسوة راهي الضمير اللي هو يأتي محرف بعد لا وبيض هو الخبر ومكنون نعم كأن زيدا أسد هذه مرفع ليش نحتاج لا ونحتاج كأن زيدا أسد زيدا اسم واسد خبر كأن في اذنيه وقرا ان في ايش تقدير متاخر في تقدير متاخر الخبر هنا مقدم في اذنيه كأن وقرا في اذنيه كأنهم يوم يرونها كأنهم يوم الهاء يوم تجيب شكل معنى يستقيم اللي تكمل معنا وين؟ كأنهم يوم يرون شنو؟ لم يلبثوا في الساعة. واضح يبقى هذه ولم يلبثوا هي هذه اللي تكمل معنا وين في محل رفع؟ خبر. واقع؟ شيخ التقديم والتأخير شي فيه شيخ؟ التقديم والتأخير حسب السياق، مرة تفيد الحصر، مرة تفيد في بلاغة، أشياء كثيرة. أغلب الغالب هو يكون فيه الحصر. هاي بناخذ الدرس عشان الإمام شو يفوت ظننت يلا ننقل في الثالث اللي هو ايش؟ الثالث من النواسخ ايش هي؟ لو خلينا يعني الناس ينصب يقرا ينصب وخلينا الناس ينصب يرفع الناس الثالث ينصب الاثنين ينصب الاثنين يلا من اللي عنده مثل واما ظن واخواته فانها تنصب الاسم والخبر على انهما مفعولان لها يلا عندكم مثل هذه ولا وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولين لها على أنهما مفعولان لها وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا منطلقا وكلت عمرا شاخصا. وكلت عمرا شاخصا. في بعض اسمه جاء عند رأيك اللي يقول رأيك صبح ظننت زيدا قائما وكلت عمرا شاخصا. لا رأيت فقط. رأيت فقط. تو تعرفوا بعدين وش تعرفوا ولا شو؟ خلت بعد نعم. تو لنا شو نقوله تعرفوا شو رأيت فقط رأيت فقط منش. إيه. لا تستعد خليها بشتعد تو ترى تصور. طيب هذا الناس الثالث. يلا اقرأ مرة ثانية يا عبد الحميد درنا نفس مرة أول ما بديش. هاي اقرأ نفس مرة ثانية. حتى يسر عليك الطاعات يلا. وأما ظننت وأخواتها إنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مشغولان. تنصب المبتدأ والخبر. تنصب هي المبتدأ والخبر على أنهما أنها وين معمولي أن أن شايفين خواتنا والمنصوب لها مفعولان والخبر على أنهما مفعولان لها. ها وهي ظننت وحسبت وخفت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا ظالما منطلقا. ظننت زيدا منطلقا. ظننت زيدا منطلقا وخفت عمرا شاخصا. ايش يختلف النص؟ ايه لا هي حتى منطلقه مر علي من بعض النص. صحيح الزول. صحيح الزول. منطلقه او قائمه الزول. ايش نشرح منطلقه؟ نعم. نشرح عشان نشرح الواحد خلوها منطلقه. نمشوا على منطلقه. نعم. بس تبقى عندك حاجه جديده. تعرفوا تعودوا عليها. العاده مشكله. من عاده الشرع قطع العاده. هاي وما اشبه ذلك. يلا تو لاحظوا هنا هو جابكم مثال فاعل. هل معناها ما جبش لنا مثال فاعل؟ لا هذا من باب التسهيل عليكم. بس هو قال ظننت. ها قال ظننت مثال فاعل. لو قلنا احنا ظن ها الطلاب الدرس سهلا. ظن الطلاب درس سهلا صح ولا صح؟ صح صح. ظن الطلاب هي زي ظننت ما فيش شرط. الفاعل قد يكون ضمير وقد يكون اسم ظاهر. حتى لو قلنا ظنوا او ظن ويظن مش راح نقول انت الفاعل بس خلوا بالك هو جاب لكم الفاعل من التسهيل. ها تو هذه الافعال لاحظتوا انت كم جاب منها هو؟ ذات ولا كم؟ 10. ها هذه الأفعال ماذا تفعل؟ تنصب مفعولين لكن أصلهما المبتدأ والخبر. لابد أن يكون أصلهما المبتدأ والخبر. تنصب مفعولين لكن لابد أن يكون أصلهما المبتدأ والخبر. لأن عندنا أفعال أخرى تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. وعندنا أفعال تنصب ثلاث مفعولين. إذا كان له اليوم ندرس ميشيلو كان ندرس الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. هذا تسجيل مرة. الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. تلقاها في بعض الكتب هكذا. هي اللي هي ظن وأخواته. ظن وأخواته. هو قال إيش؟ ظن بدل به كيف هو؟ ظن وحسب وخال وزعم. ظن وحسب وخال وزعم شكي هذه أربعة. هذه إيش تفيد؟ إيش تفيد؟ الرجحان ولا هاي تفيد ترجيح. ترجيح وقوع الخبر. ترجيح هاي تفيد ترجيح وقوع الخبر. هذه الأربعة رجحان وقوع الخبر أو ترجيح وقوع الخبر. ترجيح وقوع الخبر. ها حسب المدرس التلاميذ إيش مجتهدين أو مخلصين بس خالة ليش عندك وجدت خلته هي؟ لما جاء طبعا دخل التاء الفاعل بني الفاعل على السكون حلف الألف والثقاء ساكنين أي نون ظننتوا ما هي ظنة من النونين ظنة هي عيدي حصلت أنت ظنة هذه ظنة ها جت التاء شو صار يا عيد؟ هذا عندنا نونين توحيد. ها هاو نحولوه ظا ان ن هيك رامين. ها ايش صار؟ لا مش خلص. لا شو صار؟ ها شو صار؟ لا لما جت التاء اضطررنا الى تسكين هذه لابد من ان نحرك هذه ولا سكننا النون هذه للتاء لان الفعل انه ما عم السكون اذا لابد من التحريك الاولى غصب عنه ولا لان الساكن هنا يتغير لما هذه حركت انتبهت قاعده غامر مثلين ضاعت عشان في غامر مثلين فك الاضاعه الخطر ها وضع عليهم الفعل ها القوه هذه عندكم كثير رايت عندكم كثير في كثير مد مددت رد رددت ها ها واضح عندكم التوهجي خال او قذافي ايش قلت انت النصر ايه قال القذافي نفسه منتصر رسوله والله إله إله ويتخيل بنفسه إله باهي زعم زعم القذافي النصر قريب هذه ممكن جيها زعم الذين كفروا ابن قبل زعم القذافي النصر قريبا النصر قريبا قريبا قريبا طبعا تكون نعت النصر إذا لا بعدين إيش إذا بعدين بيلت الترجيح وقوع الخطأ الترجيح طبعا كيف نعبو تو إحنا هنا ضلنا شنو نعبوها ها ضلنا فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعرابي هل هي مشكلة لي أقول له فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره إيش بعد الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره سهلا مفعول به سهل فعل به تاني منصوب الفعل وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره كانك بتقول هذا مفعول به أول اللهم بارك بتقول مفعول به بس ماشي كيف تريد الدرس مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره سهلا مفعول به تاني الأصل أصلهما مترفع لو حولنا ظن الطلاب ظن طلابنا لو حولنا ظن الطلاب شو نقول الدرس سهل الدرس سهل حول حسب المدرس التلاميذ مجتهدون حول هذه خال القذافي نفسه رسول حول هذه القذافي النصر المريض واضح ايش طلاب فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الدرس مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره يجوز أن نقول نفسه نعم توكيد لا مش لا مش التوكيد ليس هذا بمعنى الدافع يلا واضحة؟ هيا عطونا الأربع الأفراد اللي بعد هذين أو ثلاثة رأيت وجدت هذه إيش تبي ترى؟ اليقين عليت باليقين يقين رأيت العلم نورا باهي رأيت العلم نورا هو المثال اللي جبناه اللي جايبه وقلنا لكم صلحوه ايش هو؟ رايت ايش؟ ظننت زيدا لا اللي فيه رايت رايت عمرا شخصا انتبهوا معي هاي انتبهوا مش شافوها انتم بدي تسجلوا عليها وتوقعوا شافوها رايت عمرا شخصا ورايت علما نورا ما الفرق بينهما؟ قلنا ذلك ما يجيش وهذا جبناه احنا ايش الفرق بينهما؟ رأى راه اثنين فيه رأى بصرية ورأى قلبية رأى البصرية لا تنصب مفعول رأى البصرية لا تنصب مفعولين، بل الذي ينصب مفعولين هو رأى القلبية. بس هذه تنصب مفعولين، يعني تو رأى أنت تنصب مفعولين إذا كانت قلبية، لهذه شرط. خذوا بالكم الأولاد مجموعة من شروط، هنا عندنا إيش؟ شرط. عندنا بين شرط أن تكون قلبية. رأى متى تنصب مفعولين إذا كانت قلبية. لا ليس لفظ، نعم بفعل عاد، فعل تاب عاد. إيه أقول لكم إحنا هذا ليس هذا المثال، لا يصح هذا المثال لأن الرؤية بصرية. واضح عندكم؟ علمت ها المستشار نفسه ب علمت المستشار ناصحا ب وجدت ها وجدت الجودة مشي من الرجال محبوبا محبوبا محبوبا. وجدت الجودة محبوبا. حتى لو قلنا هل طلع الله رأى الطلاب العلم نور نورا ولا عالم الناس أو الليبيون وجد وجد محمد محمد مثلا الجودة حتى هي بس ضروري وجدته بس صحيح واضح. وجد هذه طبعا رائحة هي مرات تلقوها بمعنى آخر حزن بمعنى حزن مات صديقي فوجدت عليه شو معناها عزيزت عليه تنصب مفعولين لا لتنصب مفعولين اللي هي ايش بلهجتنا احنا الجاه الجاه وجده على حال عثر عليه وجده على حال لقيه على حال هذا المعنى وجدت اللي تنصب مفعولين تنصب مفعولين اللي هي لقيه على حال اما اللي بمعنى الحزن فلا تنصب مفعولين نعم نعم اي لا خطر لان عندي انا في نسخه قديمه كلها هذه اللي قلت لكم عليها خطر مطبع لا خطر مطبع نعم خطر مطبع اذا نسخه قديمه كلها ايش مازلنا توا؟ مازلنا اتخذت خيرا وجعلت لا خدت خدمه اه نعم ايش مازال؟ اتخذت مازال جعلت جعلت واتخذت ها سمعت ولا سمعت اصحابك يا سمعت الحقيقه رأي هو عدها المصنف رحمه الله من هذا الباب وهي صحيحه والصحيح انها ليست من هذا الباب الصحيح أن سمع ليس من هذا الباب. طبعا في الكلام جدا حنظهر ما تنمش عليه لكن أقول هذه المعلومات أن سمع الصحيح أنها ليست من هذا الباب ليس من الباب اللي ينصب مفعولين أصلا من مثل أخر لأنه لا يوجد طبعا لا يوجد لها شاهد من كلام عام خذوا هاني هذه الفعلية جعلت واتخذت هذه ليش تفيد تغيير تصير تفيد التصير جعلت بمعنى ايش صير صير صير صير صير ايه تصير مصيره. من الصير صيرت فانتبهوا معي شيئا هل نقول جعلت تنصب مفعولين دائما لا ها ردوا بعدكم ها ايش يقول جعلت تنصب مفعولين دائما اذا كان بمعنى صير الا اذا كان معنى صير صير اما المعنى الثاني جي معنى ثاني يا رجل جي معنى خلق نعم ها جي معنى خلق نعم وجعل منها زوجة اي مثلا وجعل منها زوجة شو معناه خلق في حتى تقول جعل منها زوجة ولا نعم في تعال الزبر زبر اي شو معناه انا خلق منها زوجة ردوا بالكم لو قلنا جعل اللي معنى خلق تنصب مفعولين شو يكونوا خطأ كونوا معتزلة ها هنكونوا معتزلة بعد الله ردوا بالكم ولهذا شوف مهمة اللغة تبوا ها لو تقع تقول جعل تنصب مفعولين اللي معنى خلقه تكون معتزلة ليش؟ هم استدلوا على خلق القرآن ليش؟ بقوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا إن جعلناه قالوا معنى خلقناه قالهم لا اسمعكم ربي جعلناه وجعل هذا النصب مفعولين ولتنصب مفعولين عند العرب ليس معنى خلق هي معنى صير صيرناه قرآن عربي أما خلقناه فلتنصب مفعولين واحد واضح لو جعلناه في الآية هذه نصب مفعولين واحد جعلناه قرآن ها وقرآن نصب مفعولين لأن هي بمعنى صير ليس معنى خلق يبقى جعل شرط أن تكون بمعنى صيغ حتى تنصب مفعولين بمعنى التصير بمعنى التحويل يقول ايش جعلت الدقيقه او جعل الخباز جعل الخباز الدقيقه خبزا هل تصير ولا لا ها جعلت الطين ابريقا جعلنا الليل لباسا صيرناه مثلا جعل الخياط القماشة ثوبا وين؟ لا نصب مفعولين لا. إيش؟ جعلنا الأرض نهاية. مثلا جعل هنا بمعنى خلق. لا جعل لا نصب مفعولين حتى جعل ليل ونهار شفة مفعولين نصب مفعولين نعم. خلق جعل السماوات جعل الظلمات والنور. جعل معنى خلق. لا جعلنا قرآن عربيا هذا نصب مفعولين بمعنى صير اي نصب مفعولين نعم صير اتخذ بمعنى صير ايضا واتخذ الله ابراهيم خليلا واضح ولا بمعنى التصير بمعنى التصير التصير بالصاد تصير تحويل صير تحويل اتخذ الله إبراهيم خليلا الأصل شنو؟ إبراهيم إبراهيم خليل صار يعني صار إبراهيم خليل الله واضح هيك؟ نعم لا يلا واضح هيك يبقى هي أربعة تفيد الرجحان وثلاثة تفيد اليقين واثنان تفيد التصير التصير سبع أسئلة يا شيخ مرات احنا ليس من نعم اللي عنده التحفة السنية أظن يتكلم الشيخ محي الدين عبد الحميد على هذا أظنها كذا العشرة طيب زاك يتوزاج هو ها يلا جاب هو عندكم كم مثال المثال الأول ظننت زيدا منطلقا ظننت زيدا منطلقا يلا علي اعلمنا هذا المثال يبقى بدون التاء فعل الماضي مبني على السكون بدون التاء ها ظن طيب والتاء ضمير مبني على الضم مبني على الضم أيوة زيدا مفعول به أول منصوب بالفعل وعلامة نصبه فتح الظاهر على الخير منطلقا مفعول به ثاني منصوب بالفعل وعلامة نصبه فتح الظاهر على الخير كويس تعرف أنت المثال الثاني خلت عمرا شاخصا يعني موجود قدامي والله غايد هذه شخص يقولها من تطلق على المعنيين ها يلا خلت قال فعل الماضي مبني على السكون الاتصالي بتاع الفاعل الفاعل ضمير في محل رفع فاعل امرا مفعول به اول منصوب بالفعل وعلى نصبه الفتحه الضائعه على خير شخصا مفعول به ثاني منصوب بالفعل وعلى نصبه الفتحه الضائعه على خير كويس طيب من الشيخ حالة نعم ما تجيش حال لأربع حالة إيش هي مثلا ما تجيش منطلقا لو ما تجيش لو رأيته مثلا بالبصرية لو رأيته زيدا منطلقا بتعرف حال تعرف حال وإذا كان هو اللي بدل زيد نكرة تنعرف نعم في فائل شيخ نعم في فائل تجيش خلبية في زيد لا تجيش فأنت رابع عينك أي لا لا لا ما تجيش قال والصحيح عند الجمهور أن السمع لا تنصرف إلى مفعول واحدا لأنها من أفعال الحواس، وأفعال الحواس التي هي السمع وذاق وأبصر ولمس وشم لا تنصرف إلى مفعول واحد. نحو سمعت القرآن وذقت الطعام وأبصرت زيدا ولمست الجدار وشممت ريحا. إن شاء الله هذا الرجل. نعم هذا كلام الوصابي. أيوة إن شاء الله يعني. لأنه لا يوجد لهذا دليل من كلام العرب. طبعا أنتم عارفين المرجع في اللغة للسماع، يعني اللغة راهي المرجع فيها السماع، لم يسمع لها دليل من كلام العرب. حتى تلاحظوا أنا أريدكم بدي علي محمد الحميد المثال اللي جابه ما ليش يعني مهوش ما يسندش القول، يعني أتى مثال غريب وما عاش نتذكر أنت، ولكن مثال كيموش لا يسند القول يعني. مثال من عنده أيوة هذا المثال ليس ذي القول يعني. طيب واضح توكل إن شاء الله بالنسبة لدينا. ها نعم إيه الجملة حال هنا تمر الحال خلينا هنا أن معرفة الجملة في محل نصب حال. نعم طيب يلا اكتبوا تأخذوا شوية جمل، اكتبوا جمل عندكم إيه اكتبوا ها طب الطالبان دور الجمل راب تبحث عليها بتاخذها من واحد بالتلفون مال الطالبان مجتهدان ها الطالبان مجتهدان المسلمون متحابون جملة أخرى الكتابان مفيدان الكتابان مفيدان الدرسان سهلان أبوك رجل كريم أبوك رجل كريم ذو العلم محبوب الشجرتان مثمرتان أصدقائي غائبون أصدقائي غائبون إن شاء الله هذه الجمل تنبوكم كل واحدة منها تدخل عليها مرة كان أخواتها مرة إن أخواتها مرة ظننت أخواتها اختار لها ما يناسبها ودخل نزيلهم زوزو با هاي خذوا زوزو خلاص هاي ذو المال نعم هاي ايش يقولوا هاي ذو المال خيرا ها ذو المال ها شحيح هو الحق ذو المال شحيح شحيح بماله لا خلوها شحيح بماله والله مفتون بماله ذو المال مفتون بماله نعم دير ليته صح ماشي لا المؤمنون إخوة المؤمنون إخوة عشرة أي تعالي عبد العزيز اكتب لنا الإخلاص اكتب لنا الإخلاص ودير بين كل آية علامة بعد الآيات اتفضل أنبى طيب غيرت واحد ثاني شرط شرط الأول مش لي تغير بدون علم ماش تفضل يا حزم ماش إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله من قريب شباني من قريب وين المهدي حسون اسمه هو فيه الخير لكن مسكين يمشي للمشايخ خدام يلبس عليه يسمع كلمة منه احنا كويس يعدي المشايخ يقلبه إلا لك نعم تفضل تفضل الثلاثة لا كان أخواتها وإن أخواتها وظننت أخواتها جرب معاني كل كل نعم ايه اللي يناسبها من كان أخواتها ومن يناسبها من إن أخواتها ومن يناسبها من ظننت أخواتها ايه تفضل هاي هاي قل هو الله أحد قل هو الله أحد هاي من يعرب يعرب يا عبد العزيز قل قل إذا فعل أمر مبني على السكون لم حدا من يعرب ها ضمير مستتر تقديره انت ضمير مستتر وجوبا ها هذه هي الصوره حتى عربنا احنا الاثنين اللي فات عودنا علشانكم وكتبها اخوكم احمد كتبها فرخها يعني. كما عربنا يبقى قل فعل امر مبني على السكون فاعله مستتر فيه وجوبا تقديره انت واضحه با الله هو هو عفوا هو ها مبتدأ ثاني ما عرفناش مبتدأ اول احنا ها هذا طبعا هذا ضمير الشان هذا ضمير الشان واضح فيه ضمير الشان ولا لانه ما بعده هو الذي يفسره ها اتفضل ضمير الشان يمن يعرفوه ضمير الشان يمن يعرفوه مبتدأ ولا باي لما نقول لو عربناه مبتدأ الله مش بنعرفوها مبتدأ ثاني واحد خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره في محرف خبر المبتدأ الأول واضح هيكي ها لا هو الأرجح حل مبتدأ في حتى تلقوا فيه إعراب ثالث يعرفوا فيه ضمير فصل هو ضمير فصل لا محله من إعراب لكن بعيد شوي نعم هو مبتدأ ضمير طبعا مبني على الفتح في محرف مبتدأ الله مبتدأ الثاني بدل منين لا ما يجيش نجيش ها ايش قلنا احنا الله مبتدا الثاني احد خبر المبتدا الثاني خبر المبتدا الثاني والمبتدا الثاني وخبر في محرف خبر المبتدا الاول طبعا هنا لما نقول لكم ما تجيش راه معناها يعني ما فيش احد المعربين اعرب هذا الاعراب هذا هذا المقصود من قول لا تاتي لم يعربها المعربون بهذا الاعراب يعني. الاعرابات اللي وارده فيها هي الثلاث هذه اما ضمير شان او ضمير فصل او مبتدا وهذا هو الاكثر انها مبتدا ضمير شان مبتدا نعم اي وضمير شان مبتدا وضمير شان محل الاعراب احنا متفقين طيب الله الصمد مبتدا خبر في الشك هذه مبتدا خبر الله مبتدا والصمد خبر ها لم يلد لم حرف نفي وجزم وقل يولد يلد يلد بلام وعلم جزمه سكون وفاعله هو يلد هو الواو عاطفة نفي وجزم وقل فعل مضارع مجزوم بلام وعلم جزم السكون باهي مغير الصيغة ولا لا صاحبكم قال مغير الصيغة توافقوا ولا متوافقوش ها ايه هو ايش الفرق بين يولد ويلد ترى شنو ماضي يولد ولد وماضي يلد ولد يبقى الاصل واحد يبقى الاصل واحد ولد هذا ولد ها المضارع منه يلد شنو صار هنا حذفنا الواو حلفنا الواو وين هذا الكلام المشوارد قلت لكم عليه الذكر كان ان شاء الله ان شاء الله ما خلديش ذكر قلنا وقف يقف وصل يصل وعد يعد اي فعل ماضي اوله واو عندما نأتي المضارع ذكر في هذه الوقت تحدث الوقت ولا لأن طبعا لا يمكن نطق بها أنت أنطق نجيب يا وحط بعد الواو أنطق بها لكن لما غيرت الصيغة لما جبناه مغير الصيغة رجع ليش إذا صارت الصيغة مغيرة هو المضارع يلد لكن غيرنا الصيغة صاري ولد رجعت الواو المحذوف ليش رجعت لأنه أمكن النطق بها مع الضمة يبقى يولد هي يلد لكن هذا مبني للمفعول وهذا مبني لل مغير صيغة مبني ما لم يسمى فعل واضحة يبقى نائب الفاعل في يولد هو با ولم يكن له كفؤا أحد الواو طبعا عاطفة لم حرف نفي وجزم وقلب يكن لا يكون فعل مضارع مجزوم بلم وعلام جزمه السكون با له جار مجرور كفؤا يهديك الله منصوب يا محمد مستحيل واحد يقول اسم يكون لانه منصوبه وين الاسم يبقى احد مرفوعه وهذا قلت لكم انا ميس القران قدامك وانت غلطت انت بكره ما تقولش اسم لانه منصوبه عندك انت هي وانت درست ان الاسم مرفوع واضح هيك يبقى هنا تقدم الخبر على الاسم واضح خبر ليش مش له نعم ما عندك هذا قران وكفوا ان منصوبه واحد مرفوع عشان انك مدي خلاص هذا قران له متعلقه الجار مجرور هنا متعلق بكفوا واضح هيك هاي شنو بعد هاي فوق اذا تنبس ها نكتبوها نمشوها ولا مستعجلين حتى انتم ها تروحوا با تكرروا على وين في شرط المجازفه من محمد الامام التليفون يعني خليفه